y a pas de problème. خوف يقطعات ولا يمكن تقطع ما اعرفش. خصنا شي مترجم بحال داكشي ديال ام بي سي 2. ما كنت منا ان جوج بنات يتصالحوا بعضياتهم، كنت منا لان باينه فيهم بجوجهم درويشات، وقع في واحد سوء تفاهم يعني الصحابات. غنقول لكم الو الو وي الو الو يقطع اللايف من حداك اختي. سي بون، شكون معايا؟ نهيلة. شحال في عمرك يا نهيلة؟ عندي 20 سنة. شنو هو الاعتراف ديالك يا نهيلة اليوم؟ أنا بغيت نعترف، ماشي بغيت نعترف، بغيت نعاود أون إيستواغ تغتصبت. تغتصبتي؟ شحال كان في عمرك ديك الساعة؟ كان في عمري 20. يعني هاد العام هذا تغتصبتي؟ كيفاش تغتصبتي؟ كان عندي جوج ديال زامي، عرفتهم المهم ماشي معرفتهمش واحد لابيريود اللي طويلة بزاف، بقات كاملة. المهم كنا كنخرجو أونسومبل في الصيف، كنخرجو جميع و إيتو، فهمتي بحال ربيت عليهم كبدا ولاو في جوجهم بحال خوتي. بغيت واحد النهار كنا نطلعو لأسيلة، طلعنا لأسيلة باش نبو باسي لا نيت تما، مشيت معاهم زعما دونك مي خير. بغيت المهم مشيت معاهم جلسنا، كنا واكلين ليكس. المهم زعما ضاربين ليكس زعما بخاطري معطاني حد و ليكستا، زعما ليكستا راه غتخليك ديري شي حوايج بخاطرك زعما، ما كاينلاش. لا لا لا لا لا لا لا زعما ماشي سيتي با لا بروميير فوا ولا شي حاجه. يعني كنتو بثلاثة واخدين ليكستا في دار وحده، وزعما ليكستا زعما ليكستا باش نفسروها صعيب الانسان يقيم في ليكستا، يعني ملي كيكون الواحد قيم. وي فوالا، الا كان شي واحد زعما واخد ليكستا و اون اريكسيون راه كتعني بانه هو ولد الناس من فعايلو زعما ليكس طاما. كملي. المهم هو جو بونس كان واكل شي قرقوبي و شي حاجه مخلط داكشي. بس كنا جالسين لوت خامي زعما الى تاكل، و زعما كان مريم بحال خويا و داكشي جالسين خونكيل في هاد الشي 5 الصباح، هو ناض الكوزينه كونكو ما عرفش نمشي ياخد و عيط لي بيعرفك ختي نوعي راجع منك شي حاجة. جيت أنا، جا هو دار هداك ديك البلاصة فين كنا جالسين، ولاخر أصلا كان مجهد الموسيقى كيسمع يسمع والو. جيت أنا جابني لاشومبغ، كيضربني. ضربك؟ ضربني، قد يحيد حوايجك ما بغيتش، ضربني حيدني حوايجي وشافني. واخا عندك النيميرو ديالو؟ لا عندي. بلاتي بقاي معايا، يكون فايق دابا. بقاي معايا، عطانا الرقم ديالو 06. الو، عطاني النيميرو ديالو. تشعب هادشي ما كيضحكش الاخوان، فعلا ما كيضحكش. لا ديسونت ما كتجيش تما، كتجيش النهار الثاني ديال ليكستا. ماشي مشكل، خودي بشوية عليك وخودي النيميرو ديالك. زيدي. شحال؟ شحال في الاخر؟ شحال في الاخر؟ 75. واخا، شنو سميتو؟ مهدي. شريف بن مصطفى، صافا خو. اللهم انا نسالك شو داير؟ شو بنادم اللي ضارب ليك 16 شنو داير في شو بنادم اللي ضرب لك 16 واش كيداير الدعاء اللي داير اللي معرقه قرقوبي ومغتصب بنت هذا غيكون كيتفرج. بلاتي ما بلاتي انا وهيلا راه ما جاوبنيش بلاتي انا نعاود نعيط ليه، انا غنعاود نعيط ليه. اللهم ارزقنا القناعة. شو واش بنادم بلاد حمقى، بلاد ما اللهم أعز الإسلام والمسلمين. هذا يكون كيتفرج في ليالي ماري وداكشي علاش ما بغاش يجاوب. لا شي آخر محاولة خشي نهايلة. واش بنادم حمق في هاد البلاد ما السيد ثمن هذه الخدمة 6 دراهم أو ما يعادله من دقائق. اللهم إنا نسألك خير ما نسقي وخير ما نفعل زعما هاد الشعب هذا إلا فهمتي خا تفيق ليه فرويد والله. لا ألو والو نهيلة، غادي غادي يكون أختي كيتفرج. أنا غادي نقول لك دخلي عندي الانبوكس ديال الفيسبوك وصيفط لي ميساج، بوتيتر غدا نقدر ندوزك حيت دابا سي سيغ غيكون كيتفرج، غيكون مازال فايق وما بغاش يجاوب، عارف راسو شنو داير. صافي اختي نويلة دخلي عند اختي، راه غادي راه كاين واحد الدراري دي ميدسان دي بسيكولوج اللي هما باغيين يعاونوا الناس اللي تعرضوا للاغتصاب غراتويتمون يعني مجانا. تقدر شي بنت منهم ولا نديرك مع شي واحد منهم اللي يقدر يدير لك واحد المرافقة على الأقل، يهضر معاك هاد الأيام ويفسر لك المراحل اللي كدوزي منها مورا الاغتصاب. فهمتي اختي نويلة؟ تلاقي ليا في راسك اختي نويلة وضري معاك نفسي. واش شفتو على بلاد كي دايرة؟ راه فعلا غادي الحماق في الاخر كيجيك يقولك الواقع، ماريو يشوه الواقع. زعما انا ماريو اللي كنشوه الواقع. ما واحد مقلقب دخل بنت عطاها ليكستا شبع فيها عصا اغتصبها، جيتي نعيطوا ليه؟ اللهم نس اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم نسألك القناعة. قول لي ما كيفاش المواطن المغربي يبقى بعقله، يعني كيفاش المواطن المغربي يبقى بعقله؟ يعني السيد مغتصب وحده بحال صاحبته بحال اختو، غادي بيها عطاها ليكستا مقرقب، دخلها للبلاد دخلها للبيت شبع فيها عصا اغتصبها صحة، مني عطاتنا النيميرو. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم نسألك القناعة. زعما واش ما حسيتوش بأن راه هاد البلاد هادي خصها شوية؟ المهم ألو اسمح لي خليك كتسنى، شكون معايا؟ الو فين ماريو؟ بخير شكون معايا؟ انا معك امين من مراكش. شحال في عمرك يا امين؟ 21 وقطع عليك دابا انت الاول، يعني باين لي مطلع عامل 20 21. لا لا والله ما مطلع، عريت زلت شليسه زلت وليسان. باش كنتي باغي تعرف امين؟ المهم باغي ندير واحد الاعتراف لواحد لسته لونغ اللي خرج علينا في الباك، الله ينعجي المو في هذا النهار. كيسمع عليك؟ ما عرفت، ما عنديش نمرته، ما كنا جيجناه. يعني باغي تعتبر باغي تسب استاذ ديال لونجلي؟ انا بيت 12 انا دابا، راه خرج تهلا علينا ما كانش يقرينا والو. تهلا ليا في راسك، تهلا ليا فين عاد خليت لابيل دايز. باش بغيتي تعترف بغيت نقول الاستاذ لونجلي الله ينعل لك الوالدين. الو الو زي ما راه قلت لكم الا بقينا بعقلنا قلت لك هاد البلاد هادي واخا تفيق فرويد من القبر ما غيفهمهاش، ما غيفهمهاش، مستحيل تفهمها علاش كدور. الو الو الو وي السلام عليكم. وعليكم السلام يا ماريو، شكون معايا؟ معاك يسرا اخويا. شحال في عمرك يا يسرا؟ 20 سنة. مرحبا اختي يسرا، باش كنتي باغا تعترف يا يسرا؟ اخويا بغيت نعترف بالخيانة. الخيانة؟ شكون خانتي؟ ماشي انا اخويا ماري. شكون؟ كيفاش دارت لك؟ دارت لي يا اخي ماري. زعما انتي مصاحبه مع شي واحد ياك؟ اه يعني وصلت انتي مصاحبه، شحال انتي مصاحبه انتي وياه؟ شي عام اخويا ماريو، شي عام دابا. ومع من خالك؟ هي بنت بيضاء. اي عرفنا ما غيكونش خالك مع ولد. مع من يعني كنتي؟ اه انتي لازبيان؟ لا ما فهمتينيش اخي ماريو. انتي لازبيان؟ اييه. يعني انتي انسانه لازبيان وكانت عندك علاقه مع شي بنت؟ فوالا. لمده ديال عام؟ لمده ديال عام دابا باش تفاقمو. وشحال دوزتو مع بعضياتكم؟ اش نقول لك، دوزنا شي سيمو ولا ست مو بحال هكاك. مع من خانتك صاحبتك؟ في الاول مع واحد البنت ما كنعرفهاش، ومن بعد مع بيست فريند ديالي. يعني في الاول خانتك مع شي بنت ما كتعرفيهاش، والمره الثانيه مع صديقه مقربه ليك؟ اقرب صديقه لي. باش عقتي بها؟ الصديقه ديالي المقربه هي كانت جات عندي وبينات لي البلانسي، كانت زعما هي خايفه عليا. جات قالت لي راه فوالا راه البنت شي از تشيرين اون يو، جات حطت لي التصاور، حطت لي لي كونفرساسيون. يعني لامي بروش ديالك قالت لك راه هذيك البنت غير كتضحك عليك، راه نعسات معايا الى اخره. صوفيا واحد الكومونتير ضحكني، قالت لي كان كاين صحابي الليزبيانه الظريفين ما كيخونوش. الليزبيانات هما اكبر راك شنو. قول لي لمن بغيتي تعيطي؟ بغيتي تعيطي لصاحبتك القديمه ولا لامي ديالك؟ لمن بغيتي تعيطي؟ يلا بقاي معايا. فقط معايا. شحال الرقم ديالها؟ 06. حيدتو 06. الشريف والمصطفى واحد ليزبيانات هما اكبر توهم المصوت. جبتي النيميرو ديالها؟ الو وي 06. شو سميتها؟ واخا قيد مروان ناجي، قيد عندك كنزة انت بوتي. بقاي معايا نعاودو نعيطو ليها. Votre appel ne peut aboutir. Voilà. Tafia téléphone dit à la même question. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire الو الليزبيانه مش توكه اشباع. لا صافي شي كومونتيرات راه ميمكن. الو واه ما كيجاوب. الخيانه راه عند كلشي راه علام. الو قالوا وي السلام عليكم. وي ماريو صافا لاباس عليك، شكون معايا؟ معك اسلام. شحال في عمرك يا اسلام؟ عندي 20 عام. وا اسلام شنو هو الاعتراف ديالك اليوم؟ ماما بغات نقول لك انا ما بغات نعرف اللي ما خليت معايا. وي وي البيج بغيتي تعرف فيها اسلام؟ قلت لك معك اسلام، قلت لك بغيت نعرف غير لصاحبتك. شنو درتي لها؟ انا صراحة ما تغطاتش، ما غطاتش بيهم والو، ما خنتها ما والو، ولكن بغيت نعرف شنو راه كنبغيها. يعني انتي لازبيان. عارفك ما زعما ما قدرتش نقولها على صاف واش انتي لازبيان وداكشي علاش دابا راه اسلام. اليوم اختي اسلام ماشي موضوع ديال الحب. ف ايه راه فاهمك فاهمك، ولكن اليوم موضوع ماشي ديال الحب. اليوم غادي نبقاو في الاعترافات، يعني قبايل واحد الدري مسكين عياط الى اخره. غير واحد السؤال، هاد البنت اللي بغيتي تعترفي لها بالحب ديالك واش هي ايتيروسيكسيول ولا ليزبيان حتى هي؟ كنت وخصك تعرفي. ومرة واحدة أخرى في موضوع ديال الحب عيط لي أختي إسلام وإن شاء الله يلي في راسك. أين اللوجيك؟ السيدة لازمية بغات تعترف بالحب ديالها واحد آخر، نشروا الحب نشروا السلام. الله ما وحدة لازمية تعترف بالحب ولا واحد ديد دعاء ومغتصب وحدة بالعصا. ألو السلام عليكم، شكون معايا؟ ماريو عليك. والا شنو سميتك وشحال في عمرك؟ مروان من الصغيرة، عمري 27 عام. قطع داكشي اللي موراك لاغيغ بلون عندك فيه الأصوات حيدو. ما سمعتكش. قطع داكشي اللي موراك صافي هو قطعش. واخا شكرا. ما فهمتش انا في عمر، ما فهمتش هاد القضية ديال في عمري شي 24 باش بغيتي تعرف مروان 27 واخا باش بغيتي تعرف مروان شنو درتي؟ شنو درتي؟ دي قاصحة شوية مي غادي نعاود، أنا ديجا كنت مع واحد الدرية، ويمكن نخطبو بيها غنتزوجو، يعني من بعد واحد 3 موان ولا 4 موان نتزوجو، أبخي درت أنا وياها وتلاقينا، مشينا للدار، المهم العشرة كنا نعس عادي يعني ماشي شي حاجة. كيفاش نعسة عادية؟ نعم؟ كيفاش نعسة عادية ما فهمتش؟ يعني كنا بغينا غير نريحو، صافي نريحو نجمعو هذا تعرفني مزيان نعرفها. ايه بغا تجمعو غادي غادي غادي كنا نعسنا فهمتي. على نتوما غادي للدار باش تعرفها وتعرفك، زعما غتمشي وغتقول السلام سميتي مروان تمني راه غادي للدار باينة ولا اش غاديين؟ لا ماشي هكا، حنا عايز زعما نتقربو كثر. تعمقوا العلاقات. بدات فيا الثقه نزو صافي الدار عارفين كنا نحدد الوقت ديال الزواج. من بعد عشنا المهم دوزها، المهم داز واحد الشهر صافي ونقلب عليها. علاش؟ هكاك حيت دوزها ونقلب عليها، هذا هو البروبليم. ما عرفتش انا علاش درت هكا. كيفاش هاد القضيه زعما حيت زعما نعسات معاك قبل ما تزوجوا صافي راه انسانه ما مزياناش. ما عرفتش شنو قال لي عقلي انا بروبليم، وكان غير العساس هادي دوزتها يعني الشرف ديالها حيدتو ليا. ديفيرجيتيها؟ وي ديفيرجيتها. زعما ديفيرجيتيها زعما بلاتي بلاتي شحال انت مع هاد السيدة هادي؟ كان عارفها شي تخوا شحال؟ 3 سنين. شي تخوازون تقريبا 3 سنين 4 سنين. 3 سنين و4 سنين، يعني انت ما كنتيش غتزوجها عن حب، لان الحب راه ديك الجلده ديال 3 مليمتر ما عندهاش. كنت كنعرفها ولكن ما كناش ما كنعرفو عادي، ولكن كبرت الغراش ديالها تبقى وحده. هو هذا عام تقريبا تقريبا على الزوج. ها واخويا خلي البنت تمشي تعيش حياتها، علاش باغي تعيط لها دابا؟ صافي خليها، يعني انسان اللي كيحكم على بنت غير من خلال واحد الجلده ديال 10 مليمتر و اون بليس هو اللي حيدها ليها ومشى وخلاها، فما عندها ما دير بك. خلي السيده تشوف حياتها، يعني ما كاين لاش تعاود ترجع لحياتها، خليها تمشي تشوف شخص اخر اللي يستاهلها. بقى فيك الحال انه انت بقى فيك الحال داك الشيء عيطت لي انه واحد البنت صافي بقى كات موا ولا ومن بعد كد تيفيرجيها ومن بعد تولي الله يعاون فهمتي. راه كاين صدمه خايبه. انا دابا حتى مؤخرا هذا وليت كنحس فهمتيني كيفاش. بغيتي اصلا واحد الانسان كلب بيني وبينك، انا الاسم صاحبي صاحبي يعني شي حوايج كنديرهم بزاف. انا واحد الانسان كلب اخت صاحبي. شحال مخوني فاش غادي نقول لك اخويا ما غاديش ندوزها لك، غادي نرفض صاحبي. انني ندوزها لك ونقطع، لانك يبان لي ان من الاحسن السيدات تمشي تشوف حياتها في بلاصه واحده اخرى. انا نعطي راسي هذه المره حق الفيتو في الحكم على شي علاقه. الانسان جا داز هذا الوقت هذا قال لك انا بغيت نعترف. كاينه واحد الاعتراف، واحد السيده كتصيفط لي دي ميساج نعسات مع صاحب امها. الا بغيتو نعيطوا ليها نعيطوا ليها. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. شكون معايا؟ معك اخي ادريس من مكناس. ادريس من مكناس ياك. شحال في عمرك ادريس؟ عندي 19 عام. 19 سنه. باش كنتي باغي تعرف ادريس؟ خويا بغيت نعرف واحد الدري. بلاتي بقى معايا ادريس؟ غتغصب شي شي واحد شي تطليعه حامضة عاوتاني. لا اخي ما تنطلعش عليك يعني في 19 عام غتغصب شي شي واحد. سير على الله. تكون في الاخر انت غتقول مالي ولا غتبدع شي شويه؟ لا اه لا صافي. لا صافي نهضر معاك. يلا اي اي الا إيه إيه كانت تطليعه ما تحمضهاش وصافي. يلا زيد ادريس. لا هذا صاحبي سميتو ابراهيم. شنو سميتو؟ سميتو ابراهيم. ابراهيم شنو درتي ليه؟ بلاتي بلاتي ادي القسم ان هذه القصه حقيقيه. ادي القسم ان هذه القصه حقيقيه بعدا. واش ادي القسم زعما حلفت حقيقيه؟ لا ما تنحلفش. واخا بقى معايا واحد الدقيقه بلاتي بقى معايا. انا عيطت لواحد البنت وحده اخرى. الحل الوحيد باش نقطعوا لهاد السيد هذا. فاقطع معاك ادريس اقطع. الو الو الو وي الو الو وي شكون معايا؟ تسمح لي بلاتي ندير ريزيكوتور. وي صافي راه عرفنا مطلعه يعني انسان حامض ما كاين لاش. انا كنت معايا دابا. وي شكون معايا؟ شنو سميتك وشحال في عمرك؟ انا معك حفصه من مراكش. اها عندي 21 عام. 21 سنه. وي حفصه وي بغيت نعاود لك عاود لك الفوار ديال فاستفلت ميساج وحاولت اني ندور لك شحال من مره. وي وي انت اللي نعستي مع صاحب الوالده ديالك؟ مي بارون سي سون ديفورسي هادي دو زون اي دي. نحاول نخليو داكشي بالدارجة باش كلشي يقدر يفهم. يعني والديك طلقو هادي عامين ونص. طلقو عامين ونص. وانا ماما مازال كيفاش نقول لك مازال جون يعني ماشي شي حاجه اللي كبيره في العمر ديالها. تزوجت على هادي الصطوف. ماما شحال في عمرها؟ في عمرها دابا ما عرفتش بالضبط في الربعينات. في الربعينات يعني ميلف ما تشوف مزيان. المهم قولي يا حفصه هادي عامين شحال كان في عمرك تقريبا؟ 18 وقتاش طرا هادشي هادي شحال عليه ديال الوقت؟ هادشي طرا هادي 6 شهور بالضبط. هادي 6 شهور بالضبط. يعني شحال كان عندك 19 عام؟ دابا عندي 21 عام ولا كانت عندي 20 عام كان. والله كملت 21 عام في شهر 4. حفصه حيدي اختي لي زيكوتور حاولي تهضري معايا الا كان ممكن. واخا باش نقدر نسمعك مزيان. قلت لك كانت عندي ديك الساعه 20 عام حيت ان شاء الله كملت 21 عام شهر 4. نعاود لك الاستوار كيفاش طرا بيني وبينه. هو واش كان مصاحب مع الوالده ديالك ولا كيفاش؟ هو مصاحب مع الوالده ديالي وانا ما دخلتش في داكشي ديالو ما نعرفش واش. المهم انا اللي كنعرف انه مصاحب هو الوالده ديالي. اخر سؤال انقطعك به شحال كان شحال تكون في عمره هذا السيد هذا؟ هو في الخمسينات بالضبط. بلاتي بلاتي هو عنده 50 عام الوالده ديالك عندها 40 عام انت بنت عندك 20 سنه كان كيعيش معاكم في الدار. عاودي لي اش الهضره. ماما انا وياها عندنا اون ابارتمون وهو كيجي عندنا مره مره بحال هكا يعني. وانا هي كنحس به يعني انا بنت راه غادي نفهم شنو شنو كيفاش هو شنو كنحس انه يعني فين ما كندوز كنحس باللوغار ديالو عليا. يعني انا بديت كنحس بلي راه هو ما عرفتش بديت كنحس براسي بحال راه واحد النهار غطرا بيني وبينو شي حاجه. يعني هادشي هو كيجي عند الوالده ديالك للدار. يعني فاش كيكون هو وياه خارجين ماشي حاجه كيجي كيدخل للدار يبقى يسولني كيدير مع القرايه كيدير مع هذا ولكن بواحد الطريقه في شكل يعني كيبقى مره يحب يدي على كتافي مره على شعري مره يلعب لي بشعري مره يقول لي غبرتي مره يقول لي تحشناك المهم كل مره واش كيقول لي بعد ما كيقول لي واش نديك شي نهار نخرج انا وياك حبيبي بحال طونامي وهذا هي باش نعاود نتفكر انت اللي صيفطتي لي القصه في ميساج ياك فوالا قلتي لي راك بغيت نصيفطك القصه باش دوز لي لابيل حيت شحال وانا كملي وكيفاش غادي يطرى داك النهار بالضبط اللي غادي يتناسي معاك بالضبط هذاك النهار شنو غنقول لك المهم بالضبط هذاك النهار كانت ماما خارجه كانت ماما خارجه ما كايناش في الدار كتسمعني كنسمع كملي كانت ماما خارجة ما كايناش في الدار انا وقع لي ان سيركوي في الدار وتخلعت في الشاش كندور الماما حتى هما كيجاوا بابا ما كاينش في المدينه اصلا ما سمعكش كتسمعني كنسمع كملي ما كاينش في مراكش يعني ما حتى حد ما يعاوني كاين كيبان لي واحد اللي غيعاوني يعني باش يحاول انه ما عرفتش انا شنو واقع من انا تخلعت بان لي هو صاحب ماما صاحب الوالده ديالك عيطتي ليه عيطت ليه قلت ليه اشطر ليه اشطر ليه راه ما عرفتش تفرقع في الدار المهم عيطت ليه جابو قال لي انا غادي نجي دابا انا نسيت يعني ديك الساعه كنفكر غير شنو واقع في الدار يعني نسيت واش نسيت واش واش هو كي دار فيك شي فهمت كملي جا هذا المهم قال لي اش كاين ولا ما نعاود لي ديطاي المهم جا دخل بحال هكا وقعد قال لي عطيني واحد كاس الماء قلت ليه ها ها كاس الماء المهم عطاتو ليه قعدت قال لي قعدي حدايا قلت ليه لا راه عندي خصني عندي زيكزام دابا وهذا وهذا المهم خاصني نحاول انني كيفاش خصني نحاول انني ندوز هاد ليزيكزام مزيان وغندخل دابا نراجع قال لي لا هي اجي منين نهضر انا وياك وهكا على ماماك على باباك على هذا كي دايره نتيا صافي بقى كي انسيستي قلت ليه واخا انا قعدت في الكنابي قدامه قال لي اجي قعدي حدايا قال لي باش نحاول نهضر انا وياك مزيان صافي بقيت كنقول ليه لا وهذا وهذا هو نوض حدايا يعني انا كنحاول اني نتفادى داك نتفادى ان يطرى بيني وبينو شي حاجه كاع يعني درت بزاف د الحلول وجا حدايا يعني جا حدايا في الاول صافي بقى قاعد كنهضرو شي ربع شي ثلث ساعه بحال هكا وحنا كنهضرو صافي كيسولني على القرايه كيدير هذا كيدير واش شنو هما شكون هما صحاباتي المهم هو كيقول لي انني كنسولك هذا الشيء على اساس انني بغيت نعاونك نتعرف عليك وهذا على اساس انه بغيت نتزوج ماما من بعد صافي من بعد هو يحط يدي على كتفي ويحط يدي على كتفي صافي بقى كيلعب ليا في شعري انا حاولت اني نتفادى داك الشيء المهم في حالي هو يتبعني تبعني عاوتاني بقى كيقول لي يعني صافي ديك الساعه تقرب ليا ويقول لي انا يا راه انا اصلا ما كيعجبوني البنات صغار ما كيعجبوني البنات اللي كيكونوا صغار مني وهذا وانا راه دوزت شحال من بنت بقى كيهضر معايا بحال هكا انا قلت ليه شنو سوقي في هادشي شنو باغي مني من الاخر هو بقى يعني في الاول كيفاش غنقول لك يعني صافي بحالي في الاول كان ان فيول في الاول كان ان فيول يعني في الاول يعني بقوه بعنف في الاول يعني السيد قبض لي يدي الى المغربيه وهذا مهم قال لي راه اشاك فوا انا اللي كنمشي للدار يعني ايماجين واحد لون ان نوم في هذاك فهاديك لاج يعني في 50 سنه وصاحب الوالده ديالك يعني بمثابه ديال الاب ديالك شادك ياك فوالا كيقول لي راه كنمشي للدار وجمعتوش باش ننساك باش ننسى انني ما درتش معاك شي حاجه داك النهار ايماجين يعني قال لي كنمشي للدار وكنجلد عميرة وانا كنفكر فيك يعني جمي ماسيو كملي صافي الاول انا كيف ما قلت لك من فجأة قلت لك جو سو با كونسيديغ هاد الشيء كوم ان فيول حيتاش في الاول الصراحه هو بزاف ديالي ولكن في التالي كيفاش غادي نقول لك جافي نونفي من بعد صافي يعني انا كيف نقول لك تأدبتنا يعني في الاول بنادم كيسول واش قصه حقيقيه القصه هذه حقيقيه قصه حقيقيه لان هاد السيده هضرات معايا البارح وكانت باغا تدوز البارح وانا نسيت وصيفطات لي اس ام اس وما كنظنش انها كتكذب راه باين حلفي لهاد المغاربه بانها حقيقيه بصح القصه حقيقيه وانا كنت باغا ندوي معاك من البارح ملي كنتي داير الكونسيبت ديال لا فيديو على اساس انه ان فيول كيف عرفت انا هادشي ماشي ان فيول ولكن كنت باغا نعاود قولي لي قولي لي صوفيا لقيتي لي ميساج ديالي صوفيا قولي حفصه قولي لي نعم دابا في الاول بحال بغى يشدك صحه فوالا صحه، ومن بعد من بعد ترخيتي بخاطرك، من بعد يعني فاش واش نعاد غادي نهضر يعني من بعد ابخي في الاول كانوا ديبيل، وهذا انا كنحاول اني نمشيو يعني انا كيفاش نقول لك كنجري وهو كيتبعني في الدار. كنقول يعني في اي لحظه غادي تدخل ماما، في اي لحظه غادي تدخل شي حاجه، يعني كنقول عرفتي كلشي غيخسر، يعني كنقول كيفاش حياتي غادي تولي يعني حتى شي حاجه ديك اللحظه. بالتالي صافي ما عرفتش ما يعني انا براسي كنفكر داك الشيء اللي وقع وما عرفتش حتى كيفاش وقع. بالتالي فاش لا في البينيتراسيون يعني صافي كيفاش نقول لك صافي يعني جافي اونفي، يعني من بعد صافي صافي جافي اونفي. دابا انا ما كنقدرش نشوف حتى في وجه الوالده ديالي، واخا ما كنشوفهاش بزاف على حسب الخدمه، كنقدرش نشوف فيها حتى في وجهها فاش نكون قاعده انا وياها مثلا في الخدمة، ولا في الصباح فاش كنتلاقى انا وياها غادا الطواليت ولا شي حاجه. يعني على حسب ما اتذكر كنتي عاودتي لي بان الام ديالك رجعت هي والاب ديالك. لا قلت لك مي بارون سو سون ديفورسي هاد الساعه دي وما كيهضروش، يعني علاش كيهضروا الا احتاجينا شي حاجه ولا بحال هكا. دابا يعني راه مون بير ما كاينش في كاع المقاطع. انت واش بغيتي تعترفي للام ديالك؟ يعني ما يمكنش ندوزها زعما ما عطات الام ديالي راه كلشي غادي يخسر. انا غير كنت باغا غير نعاود هادشي لشي واحد وصافي. اني ما بغاش تهضري معاه هو، عندك الرقم ديالو يعني تقول ليه ماشي نهضر معاه هو، نعطيك الرقم ديالو الا بغي الا بغيتش. الحاج جوني يعني في عمره 50 سنه ياك؟ فوالا ما عمره 50 سنه. خاصو وسام هذا اللي مصاحب مع الام والعاس مع البنت، دخلنا نتصاحبوا معاه يولينا يقول لنا الفقي اللي كيدير لي هذا القبول. اي كنضحك معاك، عطيني بلاتي صوفيا بلاتي اختي نحيد كنضحك حيت كنحب راه الضحكه فيا. عرفت؟ لا لا ما اش غادي نقول لك، عطيني الرقم ديالو نشوف هذا السيد هذا. واخا نعطيك الرقم ديالو سمح لي. غادي نقول لك واحد الحاجه يعني قبل ما تعطي غادي تعطيني الرقم ديالو ياك؟ يعني كنفضل انني ما ندوش معاه، ندوزك معاه انت مباشره مكالمه مباشره وتفرقع عليه، قول ليه راه بلا ما نسمع انا صوتي صافي. يلا وعاودي ليه كل شيء وقول ليه راه داك الضاب، وقول ليه مثلا بعدك اليوم شربتي وما بقيتيش كتشوفي في الوالده ديالك بان حشومه داك الشيء دار لك الى اخره، وقول ليه راه كنفكر فعلا بانك خصك تبعد منها حيت ما بقيتش كنقدر تشوف صافي. واخا عطاني 06 زيدي في الاخر شحال 80 شحال في الاخر؟ الو ما كنسمعكش، شحال قلتي في الاخر؟ الو بلاتي عاودي لي بلاتي بقاي معاها، عاودي لي الرقم في الاخر شحال في الرقم الاخر؟ الاخر جوج ارقام الاخيره شحال؟ واخا المهم انا غادي ندوزك بقاي معايا، ومن بعد دخلي معاه مباشره في قطاع الهضره. هذا خاص وسام. هذا تخربيقه شريف. الو الو الو السلام عليكم. عرفتيني شكون انا؟ لا ما عرفتك. شكون معاك؟ معاك حصه. الو حصه لاباس عليك؟ كلشي مزيان لاباس الحمد لله. المهم ماك معايا في هاد الليل؟ كيفاش عرفت معايا في هاد الليل؟ ياك انت يا براسك مرة الناس ناقصة، انت براسك قلتي لينا بلي الا احتاجينا شي حاجة نقدرو ندورو لك في اي لحظة بغينا. ايه صافي صافي مديش عليها غير تخد. المهم انا انت راه دابا في واحد اللايف في واحد اون ديريكت. واش كيف ما فهمتش ما كتسمعي واش هو اللي قطع ولا الاخر اللي قطع؟ ما عرفتش، ولكن هذا الشعب ما عرفتش فين غادي. نتمنى تعاود تعيط الاخت. الو حاج جوني بغينا نسمعوا الحاج جوني. الو شكون معايا؟ معك ايمان. ايمان شحال في عمرك؟ 25. 25 23 23 سنة ياك يا ايمان. قول يا ايمان بايش كنتي باغا تعرفي اليوم؟ انا اليوم بغيت نعرف واحد صاحبتي كنت هي قصة طويلة واحد شوية انا نختصر عليك. كنت مع راجل اللي غنجوج به انا من بعد. دابا انت واش مجوجة؟ لا طلقت انا اليوم. انت دابا مطلقة ياك؟ ما فهمت كيفاش يعني صاحبتك واش كانت هي اللي مصاحبه معاه؟ كانت مصاحبه معاه و ممكن كتعجبني بزاف. انا كنت خارجه انا وهو بزاف ديال الصوت ديالك دابا اللي دابا اللي فهمت بان صاحبتك كانت مصاحبه كتعاود لك على صاحبها واحد الوقت وليتي انت مزوجه به يعني بالعربي بالدارجه تاع العرب خطفتيه ليها. لا ماشي خطفتي لا حنا كنا كنخرجوا انفاز و دار دي شي زين بيناتنا وصافي. وشحال هذه باش شحال هذه باش طلقتو؟ دابا قريبا قريبا كيلو. واخا 8 شهور هذه. دابا انت بغيتي تعيطي على صاحبتك وتقولي ليها ماشي مو زعما في دخل شي من بعد حيت كل مره كنتشكرها وكان صاحبتي لكن ما عرفتش الشيطان عمل لي. باخا بقاي معايا عطيني الرقم ديالها. شحال شحال الرقم ديالها؟ ما كيدوش في اللايف 06. شنو سميتها؟ خولة. اي قصة كتبدا كيخرجوا اونصوم كتستالي بخزيت ما كتبشيش يا شريف. عمرني نخرج صاحب شي مع شي واحد. خولة شوفوا الاخت خولة. عشان اللي بغيت نعرف خاصني شي ثلاثة الحلقات بوحدي كل حلقة فيها 12 ساعة. بلاتي خولة ناسة يمكن. يعني بلاتي راه نعاودو شي أبل خولة. إيه كانت مصاحبة مع خولة وإيما كانت تخرج معاهم. في الاخر السيده زقات مزوجه. دابا داز الوقت على الاسف التليفون طافي غتكون كتفرج خوله في اللايف وما بغاش تجاوب. الو الو الو الو الو شكون هذا الاخ هذا اللي ما كيعيط ولا ما كيديرش؟ فهمت. واحد باغي يعترف لمو بانه هو اللي ضرب لها الباب ديال الطوموبيل ديالها. ماشي مشكل عيط اعترف لها. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شكون لي معايا؟ عبد العالي 30 عام برشيد. من برشيد. مرحبا اخويا عبد العالي. برشيد المدينه ولا برشيد سبيطار؟ لا ماشي ديالك كضحك هكا عبد العالي. وي عبد العالي باش كنتي باغي تعرف اخويا عبد العالي؟ واحد المشكل شويه حساس. يعني شنو درتي؟ واحد الدري كنعرفو مشي جبت انا وياه وصفت ليه خشو. واش شي تطلعي عادي ولا كيفاش؟ ها؟ تطلعي زعما راه حامضه شويه يعني ابدعوا. تبقى مقدش ليش ويك؟ يا ستي؟ يا الله تشالله ليه خلاص. سبحان الله صاحبي الكالاخ، شوف الابداع ما كاينش زعما، شوف الابداع ما كاينش، ما كاينش صاحبي بنادم، شوف الساركازم حامض باش تعرف كاين الدرهم ديال الزبده في العقل ديال المغربي. ما كاينش مشكل انك تطلع، ولكن نضحكوا شويه. الو يعني كاينين بزاف ديال الناس اللي باغيين يدوزو. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معايا؟ معك صفاء. شحال في عمرك صفاء؟ من تيزني. 28 عام. واختي صفاء شنو هي الاعتراف اللي كنتي باغا ديري اليوم؟ شنو هو؟ يعني انت كنتي مصاحبه مع واحد الولد، وهذا الولد نعس لك مع بنت عمتك. ولكن ملي قريت لي الميساج وكذا شحال من حاجه عرفت بلي هي اللي جبتها ماشي هو اللي جبتها. وهي عارفه هادشي هذا؟ لا هي ما عرفتنيش، عرفت يعني. وبغيتي تعترفي لها اليوم؟ انا اليوم ماشي بغيت نعترف لها، وانما بغيت ندوي على هادشي حيت هي ملي عرفت انا داك الشيء شنو وقع وكذا بدا كتخاقت معاها هو، وهي ما بغاتش نقول لها صافي وما بغيتش. يعني دابا واش باغاني نتصل بها ولا باغا تبقى شاده في خاطرك؟ خرجي من تحت المنطار ما كنسمعكش. انا معك. يعني واش بغيتي تعترفي ليها ونعيط ليها، ولا بغيتي تبقى شاده هادشي في خاطرك؟ انا ما كرهتش هي تعرف هادشي، هي تهزتي في خاطرها وكذا. لا واخا صافا. شنو سميتها هي؟ سميتها حسنة. حسنة، عطانا الرقم ديالها. قايمة قايمة يا حسنة. صفاء عطانا الرقم ديال حسنة 06. الو 06. شحال؟ وشنو سميت الولد؟ الولد اللي كنتي بصاحبه معاه شنو سميتو؟ صفاء. شنو سميتو؟ هي عطاني الاسم الاحسن. بقاي معايا. شنو سميت الولد؟ غير الاسم الاول يعني، ماشي الكنيه، ماشي بالضروره الكنيه، هي السميه. ماشي بالضروره الكنيه، غير السميه. مروان لما بغيت تعرف شنو سميت هاد البنت؟ شنو سميت البنت على مروان دغيا؟ يعني في تيزنيت هادي صافي. والو للاسف بنت عمتك طافيه التليفون. ماشي مروان الناجي هذا، تشتي زند في هذا الشيء. هذا غادي بنت عمتها هي حصرا، ما فهمتش انايا زعما. راه الوجه المشروك ما كيتغسلش، الوجه المشروك ما كيتغسلش. بنادم مش كيكون مصاحب ما كي عطا الله بوخسي، راه 11 رجليه في هذا المغرب هذا زعما. كيبان لكم غير هذوك اللي مصاحبين البنات. الو الو اخ الو الو الو السلام عليكم. الو يعني الاخ ما كيجاوبش. كاين شي قصص الاخوان يعني كون يخليتوها تدوز، يعني كاين شي قصص رائعه ديال الاعتراف بالذنب بالاخطاء كون خليتوها تدوز. بنادم كيخطبها في المزوجة. الو الو السلام عليكم، شكون معايا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. معكم محسن. شحال في عمرك يا محسن؟ شحال في عمرك يا محسن؟ 25 سنة. واه خويا محسن، الاعتراف ديالك اليوم بايش كان؟ خويا انا اعترف بواحد الدرية كنعرفها. باغي تعرف ليا بشي بنت كتعرفها؟ ما فهمتش. كنعرفها واش غتحمقني؟ كتعرف شي واش مطلعه عليا ولا؟ كيفاش كتعرف بنت في الاخر تلقى اخوكم راضع معاها؟ على من صغرك ما كنتيش كتعرفها؟ لا راه تحولوا من الدربو. ما فهمت حتى شي حاجه. دابا انت كتعرف واحد البنت كتبغيها اخوها راضع معاك انت، باش عرفتي راضع معاك انت؟ باش غادي تعرف انت يا باش عرفتي يا فهمت انا القصص البنادم واش حماق ولا معرقه معجون؟ واش بنادم في هذه البلاد هذه قال لك كيعرف شي بنت في الاخر لقى بان خو ديك البنت مراضع معاه هو واجي فك هذا؟ وما تش الصوت ما كانش مسموع، ما كانش عنده الريزو. الو الو الو وي شكون معايا؟ فين اخويا ماريو؟ هاني بخير. شنو سميتك؟ شحال في عمرك؟ شحال في عمرك سعيد؟ فهد. شحال في عمرك فهد؟ 23 سنة. وي خويا فهد، شنو هو الاعتراف ديالك اليوم؟ خويا انا ما بغيت لا نعرف لا والو، ولكن بلا يلاه تهلا ليا في راسك. زعما بدا كيبقى يحاول بزاف، اصلا هاد الارقام كنبلوكيهم، يعني اي واحد كيدوز حامض كيتبلوكا. الو الو زعما كاينين شي دراري وشي بنات اللي باغين بصح وهضري من نيتهم، وكاين اللي باغي يطلع زعما ما عرفتش علاش. واحد لا شي. الو الو وي شكون معايا؟ كيداير خويا ماريو؟ مزيان كلشي بخير. شكون معايا؟ بقى معايا واحد الدقيقه. كيداير خويا الداخله؟ بقى معايا يوسف. شحال في عمرك يا يوسف؟ 22 خويا ماريو. 22 سنه خويا يوسف. شنو هو الاعتراف ديالك اليوم؟ دابا خويا ماريو انا الدري صاحبي سفيان ياك. بلاتي بقى ديالنا مده ياك، حيت حنا صاحبنا مع صاحبته. بلاتي بقى معايا، المهم قطع معاك. مخاطبكم مشغول حاليا. كنت باغي نعيط لواحد السيد، هادشي غنبداو نحدو لي زابيل، غنبدا انا نعيط لبنادم اللي كنعرفو بصح باغي يدوز. كاين بزاف ديال الاخوان، هذا كيحلف بالله وكيعاود شي ساعتين ما عرفنا ولد ولا بنت. انا خديت الانيسياتيف انا نعيط ليه. الو السلام عليكم. بنتي اليوم صدعني بلي زي اس ام اس وعافاك جاوب ماريو، والله حتى بنادم مطلعه والله خويا اللي كنهضر من نيتي وباغي نعترف. شكون معايا؟ معاك علي دو طونجي. انا عيط لك علي. شحال في عمرك؟ 19 عام. شنو هو الاعتراف الخطير اللي شي 700 مليار ميساج مصيفط ليا؟ الاعتراف الخطير اخويا هو انه تعرضنا للاغتصاب، حنا جماعيين. ماشي تطلعي على زعما هادي دابا حشوم عليك اخويا ماريو. شكون هاك؟ كيفاش اغتصاب جماعي؟ بلاتي مشي معاك في هاد السيوجه ديالك، اي ما تكونش حامض، يعني تيلا كانت طليعه ما تكونش حامضه وصافي سير. ونعاود لك القيس. دابا حنا مريحين هكا جالسين، جا واحد البروف عندنا كتدير لنا مراجعه ديال المانجمنت بدون ذكر اسماء. كيفاش؟ جا بروف ديال المانجمنت اكد عندنا الشريحه فاتين ولا عسنا حوالا كامل. بلاتي بقى معايا بقى معايا واحد الدقيقه. بقى معايا اسمح لي انا غنسمع ليك وغنعطيك وتهضر ياك. بلاتي قول لي وي شنو قلتي لي سميتك؟ شديد الطاري. واخا بلاتي بقى معايا ان شاء الله. ايه بقى معايا صاحبي ما تقطعش فهمتي. غنسولك واحد السؤال وجاوبني. غنسولك واحد السؤال وجاوبني. كتحس براسك دابا مزيان مرتاح، صحابك كيضحكوا، بينتي فيها واعر الى اخره، ولا باقي باغي تزيد تطلع؟ هادي راه قصه حقيقيه. راه 25 واحد عايشه دابا. يلاه يا انت عيمت ترعات وطلع مزيان باش ما تكونش حامض، فهمتي؟ وتبان لهم واعر. يلاه وما تقطعش، شتي انت سكتي. هاهو البلوكاج. زعما راه عندك واحد الدماغ خدام، وعندك واحد العقل خدام، وصحابك هما غيضحكوا الى اخره، زعما ما تبينش راسك محدود. كاين عندك الحق. يلا سير على الله، انا كنسمع لك. بلاتي انت على الكارو وغنسمع لك. شوف غير تنفس، وباش ديستريسي حسب من واحد حتى لعشرة، احسبها جوج مرات وغديستريسي، وحرك رجليك بشويه ديستريسي وطلعها مزيان. انت اللي مطلعها لنا اخي ماري. يلا انا كنسمع لك. زيد يلا زيد باش الدراري يضحكوا. مالك تبلوكيت يا صاد؟ زيد اخويا راه قصه صعيبه هذه، ماشي سهل. زيد اصاحبي زيد، يلا انا كنسمع لك. دوز لي شي واحد صحابك نهضروا معاه. دوزوا لي. السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير اخويا؟ بخير الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله اخويا. انت شنو سميتك اخويا؟ انا اول مره كنسمع بك، فهمتي؟ سمعت الدراري قال لي هذه فقره ديال الاعترافات. واخا، شنو سميتك انت؟ سميتي محمد. محمد، دير الولد اللي كان كيهضر معايا شنو سميتو؟ عادي. قول يلا انت صف على عالي، وقول لي انت مزيان وضحكنا وطلعناها وبدنا في اللايف. يلا قولها لي، انا كنسمع. طلع لي شويه داك الانا ديالو. سلم عليك عاد. وقول هو مصيفطين عالي، ما كيعرفش حتى يهضر، ما كيعرفش حتى يطلع، فهمتي؟ ما تداش عليه. دابا غدا عندنا امتحان. بلاتي عاود دوز لي عالي، عاود بغيتو دوزو لي. عارف سي ماريو. صافي عالي، دابا كتحس مزيان؟ وديما انا تحس مزيان. يلاه حتى الله ليا فراسك اخويا عالي. دابا شنو يعني الانسان فهمتي مسكين للاسف. لا مره خصك تشد شي واحد دير ليه بحالك، مره خصك تتالق. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، شكون معايا؟ قطع اخويا الله يكون حداك الا كان ممكن. الو السلام عليكم. عليكم السلام، شكون معايا؟ معك لي ماسك من زاد لي زامي كيشوفوا اللايف، كنظن انه غيسمعوا السميه. هادي عرفت شكون. يلا عطيني شي اسم مستعار. عطيني شي اسم مستعار وبدل المدينه، ماشي مشكل. واخا عبدو. شحال في عمرك عبدو؟ 28 سنه. واخويا عبدو، شنو هو الاعتراف ديالك اليوم؟ ماشي شنو هو الاعتراف ديالك اليوم اخويا عبدو؟ الاعتراف لواحد الصديق ديالي اللي كان هو خيانة. كيفاش خيانة؟ ما صاحبتو خيانة، ما صاحبتو كانت خيانة، ولكن من بعد باش غنكتشف انها صاحبتو، ماشي غير شي وحدة كانت جامعة ولا شي حاجة. يعني صاحبك شحال نتا كتعرفو؟ تقريبا 3 سنوات. 3 سنين ونتا كتعرفو تقريبا؟ وكيفاش جات هاد الخيانة هادي؟ كان معايا هو وواحد البنت كانت معاه وواحد الدري اخر صاحبي. دوزنا الصواري بخير، جو عندي للدار، ديجو معايا للدار هو وصاحبتو باسكو معندوش والو كا، جو لعندي ومن بعد بخير عادي راه معاه البنت في الدار عندي. دازت واحد المدة ديال 15 يوم اولا شهر، هاديك البنت اللي معاه صيفطات لي انفيتاسيون فيسبوك. بعد شفتي عامل فيسبوك هضرت معاه عادي، فين صافا بخير عادي، فين شاده؟ كنت انا في الدار كنشرب وكنضرب شي فطيرات. وحدي انا كنهضر على حاجه النيه بقى وحدي قلت لي واش بوسيبل نجي لعندك لا مرحبا واش معك موعد قلت لي لا غير بوحدي انا دابا الشيطان قلت لها صافي مرحبا انا بعد جات لعندي للدار بقينا جالسين هادي كنشربو كدا كدا دازت الصواري هكاك ارمي الدار ومن بعد غادي نكتشف انها صاحبتو ماشي غير شي وحدة كانت كتسمع يعني شحال هو كيعرفها منقدرش نقول لك والله ما عرفتش بلاتي عندك الرقم ديالو عندي الرقم ديالو والبنت شنو سميتها ابتسام ابتسام بقى معايا شو سميت صاحبك عبدو معاد بلاتي عطيني الرقم ديال معاد 06 لا ما ديتهاش في اللايف سميتو معاد ياك ودابا راه باش غنعيط ليك خصني نعطيه الاسم الحقيقي ديالك ديال وحده باش غادي نعيط ليك خصني نعطيه الاسم الحقيقي ديالك ديال وحده واخا كتر 70 واحد لي زامي ديالك بلاتي بلاتي انا غنشوف كي غندير لها بلاتي خاصنا نلقاو تخريجه باش ما نقولوش الاسم ديال السيد كي غنديروا هاد المعاد هذا معاد يكون كيتفرج ماشي ابتسام تيسكت الو السلام عليكم السلام عليكم كي داير السي معاد لاباس عليك لاباس الحمد لله خطاك كلشي بخير اش كتعاود لاباس الحمد لله شوف معاد نشوف واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو في هاد اللحظه بالضبط عرفتيه ايوا مرحبا واش عرفتي البرنامج ولا لا عرفت اليوم هو ديال الاعترافات الصديق اللي معيط باغي يعترف لك بواحد الحاجه عطاني واحد الاسم اللي ماشي ديالو ما غاديش نقول لك سميتو غادي تعرفو من الصوت ديالو هو بغى يغاردي لانونيما يعني ما بغاش يتعرف حيت كاينين بزاف ديال الاصدقاء ديالكم اخويا معاد كيديروا غادي نسولك شنو هي العلاقه اللي بينك وبين واحد السيده سميتها ابتسام شنو ابتسام علاش دابا السيد اللي بغى يسول واش بغى يعترف ولا بغى يسول اولا واش اعترف ولا سؤال لا اولا انا اللي كنسولك يعني العلاقه بينك وبين ابتسام شنو هي دابا هاد الثمان سمع دابا هذا مابقاش اعتراف هذا ولا سؤال في الوقت ديال الاسئله يقدر يسولني هاد السؤال ماشي مشكل مرحبا يعني من حقك انا غادي ندوزو لك علاش انا غادي ندوزو لك وغادي نفسر لك القصه وانت غادي تعرفوا من الصوت ديالو عبدو بقى معايا عبدو الو وي خويا نعم خويا وي خويا معاد بلاتي معاد عرفتي عرفتي هذا الصوت هذا نعم اخويا عرفتي لما تذكر الاسم ديالي الحقيقي معاد راك تعرف الصوت ديالي لا ما عرفتش عطاي شي انديس وحده اخرى الريبا انا نعطيك واحد المرقه في الريبو بلا ما تقول الاسم ديالي الريبو بلا ما نقول الاسم ديالي ما عرفتكش الريبا لا انا ما عرفتكش زيد عطاي شي انديس وحده نعطيك يعني هذا كتبات معاه هذا كتكون معاه نتايا كتمشي معاه للدار كتبات عنده الى اخره كنبات عنده في الدار لا ما يمكنش الريبا ما عرفت كوني اسم ديالك كونيكتور ريبا راسر لكن ما عرفتش شكون الريبا عرفت شناهي حيت بزاف كنعرفها الاسم ديالو انا غادي نصيفطو لك في ميساج دابا بقى معايا بقى معايا انا غنصيفطو لك في ميساج سميتو لك النمرة ديالك انت اللي كتسالي بصفر 3 92 ياك النيميرو ديالك كيسالي ب 59 ما طلعش ليا انايا كاع 59 17 31 بلاتي اصاحبي بلاتي بلاتي بلاتي بقى معايا بقى معايا مشكله عرفتي شنو انا بعد من حداهم غنقول لك سميتو بلاتي بقى معايا شي لهيه سميتو وغادي بلاتي نخرج نزوجي من الشارج بلاتي معاذ مصطفى اللي معاك صافي يلا صافي دابا عرفتي شكون كاع صحابو اللي في اللايف واقيلا عرفو الا انت والله الا عرفتو دابا صافي عرفتيه دابا الباترون ديالي هذا الباترون واه يسكت ما يسكت ما تقولش شكون اصاحبي راه الباترون لا ما قلتش شكون ما قلتش شكون راه بزاف ديال الباترونات هنا هذا الباترون ديالك يعني الباترون ديالك كتخرج كتشرب معاه الباترون ديالك كتخرج كتسكر انت وياه واخا واحد السيدة سميتها ابتسام كانت كتخرج معاكم كانت كتخرج معاك عاود ليه هذا الاخ عبدو المهم سي مواد لا بروميير فوا فاش شفنا صرنا في بلايص المعلومة فين كاين عبد الله كان ابتسام خرجنا دوزنا سواري بلدي جبلان ديال الدار دوزت واحد المدة ديال 15 يوم او 20 يوم سلطات لي انفيت في فيسبوك ودرت مع الحسن ليا في نتهرا بخير العدس عليا فين شاد داك لنا في الدار كنشرب شي فراج وكنضرب شي لعيكات قلت لي عاشت بوحدك قلت لها وي بوحدي قلت لي واش بوسيبل نقدر نجي لعندك قلت لها مرحبا واش معاك معاد قالت لي لا غير بوحدي واش نقول لك خو معاد ما عرفتش ما عرفتش داكشي كيفاش دار قلت لها واخا ماشي مشكل جي من بعد جات لعندي بقات معايا جات معايا شي خمسة ونص د العشية مشات حتى الصباح وانا في النهار اللي كنا خارجين عشان كنت نعرفها قلت لها غير شي وحدة حسن ما كنهضرش في هذا الشيء ديال هذه صاحبتك هذه كذا هذه قلت لها غير شي وحدة كنسهرانة معاك او كذا من بعد اكتشفت انها صاحبتك هي قال لي الصديق ديالي والصديق ديالك ولا من ذكر الاسم ديالو قال لي راه صاحبته قال لي راه اكين وشتا وكذا قال لي راه صاحبته وتاع المهم انا ما قلتلاش لك في الدور حدايا كل نهار و كنبقى نشوف يوميا يعني زعما كنشوف اكثر من 6 مرات في النهار لا تجون ديال الخدمه وداك الشيء انا دابا تحت الفرصه باش نبدا لك تعرف شكرا بزاف شكرا كنتمنى ان كنتمنى انه ما تفهمتي ما ديرش شي عرق على فانيتي ديالنا واخا شي واخا سي عبد تضحك من قصة ما والو لا لا من قصة ما والو علاش هاد القصة ما عجبتني بيزا لا لا ما القصة يعني واش يعني واش حيت انا قال لي صاحبي وصاحبي كلهم قلت شنو قال لي راه صاحبته عارف بلي ما كنهضرش معاك في هادشي اللي صاحبك ولا هذا صاحبك ولا لا لا عادي راه هو هاد سي عبد الوهاب هو بما انه جبد الاسم راه عارف هو شنو كاين هذاك الشيء علاش تكون كان شي حاجه اخرى ما يقدرش يقولها ما فهمت والو المهم سيدي المهم سي معاد انا دابا بحثت لك هاد الكتب شكرا شكرا سي عبد بزاف فرحتيني فرحتيني في هاد الليل والله الا فرحتيني يعني واش كنتي باغي كتقلبها كيفاش تهضر من الحرام كبرتي في عيني كبرتي في عيني الله يخليك اسي معاد الله يخليك الله الا زدتي كبرتي في عيني الله يخليك اسي معاد بلاتي معاد بلاتي معاد نعم واش كتقول لي كبرتي في عيني غير حيت الباترون ديالك لا لا وي لا الباترون ديالك كان كان الباترون ديالك كان زعما ما غايا قول لي واش باغي كنبغي اكثر غنبقى نعيط ليه دابا نخرج وهاد خيتي هادو واش اول مره تعرفها بحال هكا واش اول مره غتعرف ان هاد السيده بحال هكا اول مره غادي نعرفها انا اللي جاني بان سي عبدو زعما ما كانش عارفها صاحبتك هي اللي جات عنده الفيسبوك الى اخره هو راه كيبقى كيف ما كان الحال كيبقى راجل لا ما كايناش شوف غير باش نفهموا واحد الحاجه ما الخيانه ما فيهاش راجل يعني كون كان عارفها صاحبتك ومشى دار بها ونعس معاها كيفاش بقى راجل راه نفس الحاجه راه 50% ليها و 50% ليه ماشي هو كيبقى راجل ولكن حينت ما عارفش يمكن كيغفر ليك يصحاب ليك اي بنت خرجت معاك الى اخره فهمتي ما عارفش بان بيناتكم واحد علاقه جديه اي واش غادي نقول لك شكرا بزاف تهلا ليا فراسك اخويا معاد اخويا عبدو هضر انت وياه من بعد كملوا انت وياه في بريفي بس حيت كاين شي حوايج ما تقدرش تعاودهم هنا خسرهم ليه صافي اخويا تهلا ويا فريوسكم الاخوان تهلا كبرتي في عيني زوين يا عجيبة إيمان ما غتنوضيش تنعسي عندك غير تخباش نوضي تنعسي الو السلام عليكم الو السلام عليكم شكون معايا معك هيثم وطنجة هذاك الاسم اللي قلت انا راه خاطئ راه ماشي هو الاسم الحقيقي هذاك الاسم باش نسمعوا ليكم وصافي راه ماشي سميتو الحقيقيه هذيك ما فهمتش شحال في عمرك اخويا هي بلاتي بلاتي نزيد في الصوت قول لي شحال في عمرك اخويا هيثم 21 عام وا اخويا هيثم شنو ولا الاعتراف ديالك انا عندي واحد لانكدوت يا اعتراف ولكن ماشي شي حاجه اللي ادتني في حياتي بزاف شنو درتي؟ ممكن أن بالكوميدي واحد الاعتراف بارابور واحد المستوى ديالي كنت كنقرا في السيزيام هذه واحد أربع سنين وديك السيدة صاحبت هاد الوالدة بزاف صاحبة الوالدة ديالك؟ صاحبة الوالدة ديالي واحد النهار هي كانت كتقاريني كنا في السيزيام كانت كتقاريني العربية واحد النهار جات عندنا الدار و كانت معنا الوالدة جات عندي قالت لي تبقى نجي عندها بالدار باش دير لي دروس تاع على بوك كان دونك عندي في 16 ولا 15 عام مشيت عندها بالدار سيدي و المهم بدات كتقرب ليا دي المعلمة ديالك الأستاذة هادي الأستاذة ديالي لا مجد اسمي صاحبة الوالدة ديالك صاحبة الوالدة ديالي و اللي كنقول لك هي زعما الحاجه اللي كتضحك هي مع ديك الشهاده تي ما بروميير فوا يعني كنتي بيسو اول ممارسه جنسيه يعني غتكون معك مع الاستاذه اول مره مع ديك الاستاذه ديالي هذا واحد الفيديو ديال جوني خرج هو البارح هذا الفيديو هذا باقي جديد ياك لا والله ما كنكذب عليك ممكن تلوح لنا رقم بريفي كاع نديرو دروس الدعم يا اخي رقم بريفي ديال المعلم ديال المعلم بغينا نديرو دروس الدعم واخا ايه كنضحك معاك اخويا شكرا لك اخويا على الاعتراف ديالك لا لا كنضحك معاك اخويا باغي تعيط للمعلمة نعيطولها وتقولها لها فوجها دابا دابا اللي قلت لك دابا اللي قلت لك بوكو سي انيكدوت اللي كتضحك هي دابا المشكل هو الراجل ديالها مزوجة ولا بحال ولا بحال انكولك دو ترافاي دائما كنشوفو واش تزوجات من بعد ولا في ذاك الوقت كانت مزوجة لا في ذاك الوقت كانت مزوجة وباغي تعيط ليها سيدي مزوجة اخويا تهلا ليا فراسك اخويا تهلا ليا راه ما شعب غريب سيء فعلا ما بقيتش عارف والو انا والله ما بقيتش فاهم شي حاجه اخوالي كيصيفطوا دي زي سميت راه ما كنجاوبش عليهم راه حاولوا تعيطوا صافي اللي شد لي الخط 25000 واحد كيضحك الو السلام عليكم عليكم السلام شكون معايا معك واحد السيد فعال خير شحال في عمرك شنو سميتك القصه ديالي القصه ديالي باغي نشاركها مع المغاربه هي شنو سميتك وشحال في عمرك ماشي مهم شنو سميتك فاعل خير زعما عرفت سميتي هي حيت الا ما عطيتيش الاسم والعمر غنكون مضطر انني نقطع لا لا ماشي ضروري نعطيك سميتي واخا عطاني شي اسم مستهلك كيفاش وعطاني شي سميه نعيط لك بها بنادم ما كيقطع فاعل خير هذا كان يعطي ديال الموعظه للتذكير الاخوان يعني اللي ما عجبوش اللايف راه ممكن يبلوكي ماريو زعما راه يقدر يمشي يتفرج بشي حوايج وحده اخرين يقدر يتيليشارجي كتاب الو شكون معايا شكون معايا كوبا يخليك شنو الو شكون معايا ماريو هو هذا شكون معايا صافا تمام بخير الحمد لله الله يحفظك خليك ما نشعل واحد القارو ماشي مشكل بلاتي انا نشعل القارو سيدي يلا عندك بلاكه بلاتي بلاتي نشعل القارو تسناني خذ راحتك المهم الا كانت شي طليعه تكون زوينه ما تاي ما تحماتش وصافي شنو سميتك وشحال في عمرك الا كنت نطلع عليك الصبرانيه ماشي مشكل اي إيه نطلع ولكن نطلعها بشي طريقه زوينه اللي نضحكوا فيها تقدر تصارك المواضيع تعجبك اللي تقدر تساركازمي ماريو زعما تقدر الا كنتي باغي تتالق بشي طريقه رائعه قولي الاسم ديالك ولا ما كلاشيك ما والو يلا قولي شنو سميتك وشحال في عمرك باش ما نضيعوش وقت الناس ايضا ما نقولش لك مونفريانو نعطيك سميتي كما كانت اها جي 38 يلا 38 سنه كمل يلا زيد بوحدو او والو لا علاش بنادم خصك تبقى دير ليه بحال هكا علاش حيت شنو زعما الا بقى كيسباك ولا بغى يطلعها وتعصبتي راه داكشي اللي كيبغي بنادم ما كتسوقش والو 30 ثانيه الاولى دقيقه الاولى الو كيبرد بوحدو كيتكالم عرفتي وكيحي بلاتي يبقى معايا يعني وهذاك اللي باغي يطلعها خصو يمشي دارو راسو يعني كيحيد التليفون كيبدا يفكر واه بنادم كومونط عليا كيبدا يستريسي وكيقول تفو علاش عيط علاش در بحال هكا خصك تصيفط الشعب اللي باغي يطلع اما تبقى دابز معاه الى اخره داكشي اللي بغى وي شكون معايا الو خويا ماريو هاني وي شكون معايا ناكيشا شحال في عمرك يا هشام 20 عام اخويا هو اخويا هشام شنو الاعتراف ديالك يا خويا اخويا بغيت غير ما نعرفك شي حاجه اما شي حاجه في شكال كاع والله الا شكال اخويا اها السيدة أنا قلت لي الله عرفت هذه واحد ثلاث أيام واحد السيدة يلاه عرفتها ثلاث أيام والله يلاه عرفت هذه ثلاث أيام دابا المشكل هو أنه ديك السيدة مزوجة كيف فهمتي هو ثلاث أيام هي عرفتها ثلاث أيام 72 ساعة بالضبط بديتي في العشيرة باش عرفتها مزوجة دابا أنا نعاود خليني نريك أخي مالك ألو كسمعك ماشي أه هو المشكل هو ان اختها كانت مصاحبه مع واحد الدري من الخارجيه اها وهي هذيك وين كنت انا وهي بيجي شافتني هي قالت له ولد خالتي قالت له راه السيد راه عجبني عطاني لمرتو اها صافي عطاها لمرتي هضرت انا وياها منين انا المهم والله غادي نتلاقيت انا وياها اها تلاقيت انا وياها بقينا كنهضرو منين منين المهم راك عارف التعارف الاول ديالي اها شي قصه من جوايا اها دولة هي عندها 15 عام وين 16 عام تقريبا بحال هكا انت اخويا ماريو كنسمعك حنا ما حبناش يبقى مع راجل فهمتي ولد عنده 6 شهور وعلى مالك انت هي بسيكولوج هي ما باغاش تبقى مع راجل انت مالك ماشي على انا قلت لك هي شنو كتقول هي هي كتقول ما باغاش نبقى مع راجلها هي ما مزياناش مع راجلها انت مالك فاعل خير ماشي فاعل خير اصاحبي وشكون انا قلت لك داكشي اللي خات لي هي قال لي كتقول لي انا بغيتك انت ما بغيتش انا واحد اخر اليوم جاي